إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب فصلا في المجلس، ومر ذكر بعض آداب المجالس، وهذه تتمتها بحول الله وقوته، كثرة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدمت الأحاديث في ذلك، منها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومنها ما لم يذكره، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل ذي فتح مار، وكان لهم حسرة. وفي رواية: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة. والترة الحسرة والندامة. وفي رواية أخرى: إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وحديث جابر رضي الله عنه: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا على أنتني من ريح الجيفة. قوله صلى الله عليه وسلم عن مثل جيفة حمار، أي منتنة مؤذية عفنة. وهكذا يتفرق الناس إذا لم يذكروا الله في مجالسهم، وذكر جيفة الحمار زيادة في التنفير وإيماء إلى أن ذلك الذكر بمثابة الحمار المضروب به المثل في البلادة والغباء، إذ غفل الجالس بما هو فيه من الترهات ولذائذ المحاورات عن ذكر رب الأرض والسماوات. وفي مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ورواه الطبراني عن سهيل بن حنظلة رضي الله عنه بلفظ: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. ورواية الطبراني صححها الألباني في صحيح الجامع، ورواية أحمد أخرجها أيضا الطبراني في الأوسط وأبو يعلى في المسند، وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة. في المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس محبوبة إلى الله، وأهلها في ازدياد من الخيرات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل الذي فيه حضور الملائكة لمجالس الذكر وصعودهم إلى ربهم، ثم قول الله تبارك وتعالى لهم: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، رواه البخاري ومسلم، فيه ما يدل على فضل الذكر في المجالس ودم الغفلة عن الذكر. فعلى من يجلس في مجلس ألا يغفل عن ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان عليه هذا المجلس حسرة وندامة يوم القيامة. ومن آداب المجالس مراعاة آداب الحديث، فيقدم الكبير وينصت للمتكلم، ويجتنب فحش الكلام وبذيئه، ويتخير أطايبه. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، كما في الحديث المتفق عليه. وروى ابن عساكر مرسلا عن محمد بن كعب القرضي يرفعه: ما تجالس قوم مجلسا فلم ينصف بعضهم لبعض إلا نزع من ذلك المجلس البركة. فمن أدب الحديث أن يصمت الحاضرون عند كلام أحدهم حتى يفرغ من كلامه، وألا يجادلوا جدالا منهيا عنه وهو الذي لا يوصل إلى الحق، وألا يظهر أحدهم أخاه في صورة الجاهل البليد، وألا يسخر أو يعرض بغيره في حديثه، وأن يحترم من في المجلس، وألا يجاهر بالنصيحة لأحد حتى لا يفضح، وأن يوقر الكبير وصاحب الفضل، وأن يرحم الصغير، وأن يدعو لمن يسدي إليه معروفا. فإذا جلست في مجلس فأقبل على جلسائك بالبشر والطلاقة، وليكن مجلسك هادئا وحديثك مرتبا، واحفظ لسانك من خطئه، وهذب ألفاظك، والتزم ترك الغيبة، والتزم مجانبة الكذب. ومن أدب الحديث ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن حبيب بن أبي ثابت قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم. وهذا أدب المتحدث في المجلس، أن يوزع نظره على الحاضرين وألا يخص أحدا بنظره. ومن آداب المجالس مراعاة الآداب العامة، من رد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله، ومجانبة العبث بأصبعه في أنفه ونحو ذلك، مع تجنب كثرة البصاق والتمخط والتمطي والتثاؤب والتجشؤ، كما يحذر الإيماء بطرفه إلى غيره، ويراعي أعراف الناس في الجلسة ونحوها. فمن حسنت مجالسته ثبتت في القلوب مودته، وحسنت عشرته، وكملت مروءته. ومن الآداب العامة النهي عن كثرة الضحك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فقليل الضحك يبعث على النشاط ويروح النفس، وكثيره يميت القلب. ومن الآداب العامة ما رواه الشيخان عن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال: وعظهم في ضحكهم من الضرقة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. والحديث في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن الضحك من الضرقة يسمعها من غيره، بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمر على حديثه واشتغاله بما كان فيه من غير التفات ولا غيره، ويظهر أنه لم يسمع شيئا. وقد قيل إنهم كانوا في الجاهلية إذا وقع ذلك من أحد منهم في مجلس يضحكون، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ومن آداب المجالس الاهتمام بالنظافة والاهتمام بإزالة الروائح الكريهة، وهذا مما ينبغي أن يهتم به المسلم في مجالسه حتى لا يتأذى الحاضرون. روى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وشخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ وقوله يسكن به شعرة أي يلم شعثة ويجمع تفرقة. وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي لمن يحضر مجالس الناس أن يهتم بنظافة ثوبه وتهذيب شعره. ومن آداب المجالس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن تكون هذه الفريضة زينة المجالس، إذ بها ينجو الحاضرون من الوقوع في المآثم ولو بالمشاركة إذا لم يتناهوا عن المنكر. فالذي لا ينهى المغتاب هو شريك له في الإثم، والذي لا يصحح لمن يخطئ وهو يعلم هو شريك له في الخطأ، لا سيما إذا كان هذا الخطأ في الدين، فيجب على من يعلمه أن يصححه وأن يرشد من قاله إلى الصواب. بهذا يكون المجلس ممن يتعاونون على البر والتقوى، وهي مجالس الخير التي يحبها الله تعالى. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال النووي رحمه الله: هو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحسن أن هرم بن حيان كان على بعض تلك المغازي، فاستأذنه رجل وهو يرى أنه يستأذنه لبعض الحوائج، فلحق بأهله، فلبث ما لبث ثم جاء فقال له: أين كنت؟ قال: استأذنتك يوم كذا فأذنت لي. قال: فأردت ذلك لذلك؟ قال: نعم. فذكر أنه قال لذلك الرجل قولا شديدا ولم يكلمه أحد من جلسائه، بحيث رأوا غضبه وهو يقول لأخيه ما يقول، فقال لهم: جزاكم الله من جلساء شرا، تروني أقول لأخي ما أقول، ولم ينهني أحد منكم عن ذلك، اللهم خلف رجال السوء لزمان السوء. فانظر إلى هذا الفاضل بعد أن سكت عنه غضبه كيف عاتب الحاضرين على أنهم لم ينهوه عما قال في غضبه. ومن آداب المجالس ألا يتناجى اثنان دون الثالث، وهذا من آداب المجالس التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يتحدث اثنان سرا في مجلس دون الثالث إذا لم يكن في المجلس إلا ثلاثة، وأما إن كان القوم أربعة فما فوق ذلك فلا بأس بذلك لانتفاء العلة. وسبب ذلك أنه يحزنه. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أنه يحزنه. ورواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون واحد، وقوله حتى تختلطوا بالناس ليزداد الحاضرون في عددهم فتنتفي العلة. والعلة في ذلك حتى لا يدخل الحزن والشك إلى قلب الثالث لما يراه من تشار صاحبيه دونه، والشيطان حريص على إيغار الصدور وملئها بالشكوك والوساوس. وقد قال الله جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والشريعة جاءت بسد كل الأبواب التي تفضي إلى الشر، فمنعت ذلك رعاية لشعور الثالث، فقد يظن الثالث أنهما يريدان به سوءا أو يدبران له أمرا، ولكن إذا أذن لهما صاحبهما فلا بأس. وقد فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حق فهمها، فروى مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناديه، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناديه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. ومن الأدب أيضا إذا وجد أحد الرجلين يتناجيان فلا يحل له أن يدخل بينهما. في مسند أحمد عن سعيد المقبري قال: جلست إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما فضرب بيده صدري وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما؟ الحديث الذي رواه أحمد صححه الألباني في الصحيح: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما. ورواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدنو الرجل من الرجلين وهما يتناجيان إلا أن يستأذنهما. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد المقبري قال: رأيت ابن عمر وهو يناجي رجلا فأدخلت رأسي بينهما، فضرب ابن عمر صدري وقال: إذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تدخل بينهما إلا بإذنهما. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قال: قلت: ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما. لما افتتح حديثهما سرا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. من آداب المجالس البدء بميامن المجلس، فإذا أراد صاحب المجلس أن يكرم الحاضرين بشيء فليبدأ بيمينه. في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام هو أصغر القوم والأشياف عن يساره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له من شاة داجن وشيب لبنها من ماء بئرنا هذه، فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن، ألا فتيمنوا. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. قال ابن بطال رحمه الله: إنما أعطى الأعرابي ولم يستأذنه كما استأذن الغلام ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام. وفيه أن السنة لمن استسقى أن يسقي من على يمينه وإن كان على يساره أفضل ممن جلس على يمينه. ألا ترى قول أنس: فهي سنة 3 مرات؟ وذلك يدل على تأكيدها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الأيمن فالأيمن، أن هذا سنة الشرب العامة في كل موطن، وأن تقديم الذي على يمينه ليس لمعنى فيه بل لمعنى في تلك الجهة وهو فضلها على جهة اليسار، وفي ذلك تطييب لخاطر من هو على اليسار بإعلامه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته، والعلم عند الله تعالى. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مبضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. من آداب المجالس الذب والدفاع عن أعراض المسلمين، مع أن غيبة المسلمين والخوض في أعراضهم من المنكرات التي يجب النهي عنها وتطهير المجالس منها، إلا أن إفرادها بالذكر في هذا الموطن إنما هو لعدم اهتمام كثير من حضور المجالس بإنكاره، وغيبة المسلمين والخوض في أعراضهم من المحرمات وعدم الدفاع عن أعراض المسلمين في تلك المجالس مشاركة في هذا الإثم. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. وبهته أي كذبت عليه، والبهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة نكره. روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال الوحل الشديد، والمراد عصارة أهل النار. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود ورواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وأنى يخرج وهو قد قال فيه ما ليس فيه؟ والخبال عصارة أهل النار. قال القرطبي رحمه الله: يقال اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه، والاسم الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب. الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب. قال: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. قال النووي رحمه الله: ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. في الأدب المفرد عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد، وأم عبد هي أم عبد الله بن مسعود، سمعت ابن أم عبد يعني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه ما لا يعلم فقد بهته. قد جعل الله الحرج على من اغتاب. روى ابن ماجه والطبراني عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج في كذا وكذا؟ فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذلك الذي حرج. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج. قوله صلى الله عليه وسلم وضع الله الحرج، أي الإثم عما سألتموه من الأشياء، إلا من اقترض. اقترض بمعنى قطع، والمراد إلا من اغتاب أخاه أو سبه أو آذاه في نفسه. عبر عنه بالاقتراض لأنه يسترد منه في العقبة، يعني يوم القيامة. وللمغتاب ريح خبيثة. روى أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد واللفظ له، والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الحافظ في الفتح. وجعل الله لمن ذب عن عرض أخيه أن يعتقه من النار. روى أحمد والترمذي وحسنه وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وروى أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة، أي عدم الحضور، وأما الغيبة فهو ذكر العيب بالغيب، ذكرك أخاك بما يكره، وأما الغيبة فضد الحضور. من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ورواه الطبراني بلفظ: من ذب عن عرض أخيه بالمغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. الحديث رواه أيضا الطبراني في الكبير، وحسنه المنذري في الترغيب، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وما أجمل ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال: كان بين خالد بن الوليد وبين سعد بن أبي وقاص كلام، فتناول رجل خالدا عند سعد، فقال سعد: مه، فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا. ورواه الطبراني عن طارق أن خالد بن الوليد كان بينه وبين سعد بن أبي وقاص كلام، فذكر خالد عند سعد فقال: مه، فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا. وقد رد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك رضي الله عنهما لما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قل، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين: حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي منعه من الخروج إلى الغزو إعجابه بنفسه ولباسه. وبرداه مثنى برد وهو الكساء، وعفاه مثنى عفو وهو الجانب. فلا بد لمن حضر مجلسا أن يرد الغيبة عن أخيه، وأن ينكر على من يتكلم في أعراض المسلمين. ولا يجوز لأحد الجلوس في مجلس الغيبة مع السكوت عليها، وإلا فهو مشارك في الإثم، فإما أن ينكره وإما أن يخرج من المجلس. ومن آداب المجالس الخروج من مجالس المعاصي، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن العربي رحمه الله: هذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل. قال ابن خويز من ذاد: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر، مؤمنا كان أو كافرا. والآية المشار إليها في قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله إنكم إذا مثلهم، وبين حكم من جالسهم ناشيا ثم تذكر قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمراد بهذا كل فرد من أحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها، فإن جلس أحد معهم ناشيا فلا تقعد بعد الذكرى أي بعد التذكر مع القوم الظالمين. فبعض مجالس المسلمين اليوم يستهزأ فيها بشرع الله ودينه بجهل أو بسوء طوية، فالبعض يتقصد آيات الكتاب الحميد وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل منها سخرية في المجالس، يستهزئ بالأحكام وبالمظاهر الإسلامية من ثياب ولحى وغير ذلك، وعلى من حضر مثل هذه المجالس وسمع فيها مثل ذلك أن ينكر عليهم إنكارا شديدا وأن يقرأ عليهم ما تقدم من الآيتين، فإن ارتدعوا وتابوا فهذا هو المقصود، وإن أبوا وعاندوا فألزمه أن يقوم من المجلس محذرا إياهم من سوء عاقبة ما صنعوا، وينسحب الحكم على مجالس أهل البدع والفسق والمعاصي. فمجالس المنكرات التي يخوض أهلها في أعراض الناس أو يجاهرون فيها بالمعاصي إذا لم يكن في الجالس قدرة على الإنكار والتغيير فإنه لا بد من هجر أماكن المعاصي والفسوق. من آداب المجالس الدعاء، من أدب المجالس التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. روى الترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرجه النسائي في الكبرى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل المجالس. قال البغوي في شرح السنة: قوله واجعله الوارث منا أي أبقه معي حتى أموت. قيل أراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به، وأراد بالبصر الاعتبار بما يرى، وقيل يجوز أن يكون أراد بقاء السمع والبصر بعد الكبر وانحلال القوى، فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى والباقيين بعدها. وهذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة، فلنحرص عليه في مجالسنا. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه، هذا لا يدل على الديمومة، وإنما يدل على الأكثرية والأغلبية والعلم عند الله تعالى. من آداب المجالس كفارة المجلس، فيستحب للرجل إذا قام من المجلس أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. واللغط الكلام الذي فيه جلبة واختلاط. قال ابن علام رحمه الله: عمومه مخصوص بما عدا الكبائر، فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. يعني لو وقع في المجلس غيبة أو نميمة أو كذب أو سوى ذلك من الكبائر، فلو قال هذا الذكر فإن الذكر لا يكفر ما وقع من تلك الكبائر. قال عمومه، أي عموم هذا الذكر، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا العموم عموم مخصوص بما عدا الكبائر، فإنها لا تكفر إلا بالتوبة أو بالفضل الإلهي وبما عدا تبعات العباد، لأن إسقاطها عند التلوث بها موقوف على رضا ذي الحق، وهذا التخصيص مأخوذ من أحاديث أخرى. ثم قال: وإنما ترتب على هذا الذكر غفر ما كسب في ذلك المجلس لما فيه من تنزيه المولى سبحانه والثناء عليه بإحسانه والشهادة بتوحيده، ثم سؤال المغفرة من جنابه وهو الذي لا يقيم قاصد بابه. عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وقال الألباني حسن صحيح، وأخرجه أيضا النسائي في السنن الكبرى. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. رواه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه محقق مسند أحمد. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت قد طابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم، وصححه الألباني وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذه الأحاديث ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل. من آداب المجالس السلام عند الخروج، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. من آداب المجالس عدم الإخلال بأمانة المجلس، فمن دعي إلى مجلس وكان في هذا المجلس سر من أسرار من بالمجلس فلا يجوز أن يفشي هذا السر، روى أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. في مصنف عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد بن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يتجالس المتجالسون بأمانة الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي عن صاحبه ما يكره. وفي ذلك حفظ المسلم سر أخيه، وفيه تأكد الاحتياط لحفظ الأسرار لا سيما عن الأشرار والفجار. فاحذر أن تضيع أمانة مستودعتها، احذر أن تضيعها، أن تحدث بها غير صاحبها فتكون ممن خالف قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فتكون من الظالمين وتحشر في زمرة الخائنين. روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق. فما وقع في المجالس من الأقوال والأفعال مما هو في حكم السر هذا ملابس للأمانة، فلا يجوز إفشاؤه بين الناس. إفشاء السر منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. إفشاء السر حرام إذا كان فيه إضرار، وهو لؤم إن لم يكن فيه إضرار. إفشاء السر حرام إذا كان في إفشائه إضرار، وإفشاؤه إن لم يكن فيه إضرار لؤم ومهانة. واستثني من خطر إفشاء السر ثلاثة مجالس. قال المناوي رحمه الله: دم حرام، يعني إراقة دم سائل من مسلم بغير حق، أو فرج حرام، أي وطئه على وجه الزنا، أو اقتطاع مال، أي ومجلس يقتطع فيه مال مسلم أو ذمي بغير حق شرعي يبيحه. يعني من قال في مجلس: أريد قتل فلان، أو الزنا بفلانة، أو أريد أخذ مال فلان ظلما، لا يجوز للمستمعين حفظ سره، بل عليهم إفشاؤه دفعا للمفسدة. قال القاضي: يريد أن المؤمن ينبغي إذا حضر مجلسا ووجد أهله على منكر أن يستر عوراتهم، ولا يشيع ما يرى منهم، إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة، فإنه فساد كبير وإفشاؤه إضرار عظيم. هذه جملة من آداب المجالس في هذا الدين العظيم الذي هو دين الله رب العالمين الخاتم، الذي أكمله الله تبارك وتعالى ورضيه لخلقه في أرضه، ولم يدع شيئا مما يتعلق بالروح والجسد ومما يتعلق بنفس الإنسان وعقله، إلا وضع له ضوابطه، وحد له حدوده، وقعد له قواعده، وأصل له أصوله. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين.